الركن هناك دول ولا تغييري والنقر الترتيب اللي بيسمعه لكم، يعني كان الترتيب اللي انت استخدمته في اخدان الهيستوري your next stop immediately بعد ما عرفني على الحالة دي ايه الكمبلاين. Now go to the complaint. The patient then failed vaginal breathing for 1 month duration and admitted for the hospital 3 days ago. Okay, so she complained of painless vaginal bleeding of 1 month duration. She has been admitted since 3 days. كلام جميل جدا. هو ده الكلام اللي هي قالته بالظبط. الكومبلينت يا جماعه لازم نتعود ان احنا نكتبه الاول بالعربي، لان هي دي اللغه اللي احنا بنتكلم فيها، بنفس الالفاظ بنفس الشكل، لان الكومبلينت ده هو الحاله جايه وهتحاسبنا عليه واحنا هنحاسبها عليه. احنا هنتكلم في نهايه المطاف الكومبلينت ده احنا حلناه ولا لا، اتحل ولا احنا رحنا عالجنا حاجات تانية خالص وسبنا لها الكومبلينت زي ما هو. This is very important. So sometimes the complaint is very straight and direct. زي الحالة بتاعت مينا مدام فتحية. Vaginal bleeding. 1 month duration. Was admitted to the hospital 3 days ago. حالة سهلة جدا. بتاعت الكومبلينت ما بيبقاش بالسهولة دي. ويمكن هيبقى في فرصة ان احنا نتكلم على الكومبلينت اقطع النهار. Okay. Go ahead. والله زي ما انت عايز، عايزين نمشيها كده مناقشة، ما عنديش مانع، عايزين بس ما نتوهش، أهم حاجة إن احنا نفضل مركزين. حضرتك طبعا بيعرف إن هو الهرمون التريننج ده الفترة ده هو الفترة اللي هي بتبقى جت من التشفى. لكن القصة بتاعت النهاردة من سنة إن هي كنت مستغربة، يعني مستغربة الفترة وبعدين ما كنتش شايفة التريننج ده لغاية دلوقتي. فهل لما أجي أنت اخترت ليه شهر وليه ما اتكلمتش على 4 شهور؟ هتتكشف على طول دلوقتي. لأن أنت تبتدي تحكي لي على إيه؟ احكي لي بقى. لما اقول الكومبلينت ده كان من شهر، الهيستوري اوف بريزنت كونديشن يبتدي منين؟ من شهر. طب لو الهيستوري اوف بريزنت كونديشن يبتدي من 6 اشهر يبقى الكومبلينت يبتدي 6 شهور. اي نعم، هو اللي جابها المستشفى ده بقى له 3 ايام، لكن الكومبلينت ابتدى من 6 شهور. قول لي بقى الهيستوري اوف بريزنت كونديشن، نسمع مع زمايلك ونحاول نفهم القصه ابتدت ازاي. مش هنغير، احنا مش هنغير، شوفي هو هيقول ايه دلوقتي. The after present illness started since 4 months by repeated attacks post menopausal vaginal bleeding after endometriosis. The bleeding with wellness, spotting your day, dark breathing color, no clots, no pain, no affection of general condition as regards anemia, no dyspnea, no particular division. Menopause جالها وهي عندها كم سنة؟ أنت أو هو؟ أنا الحقيقة كنت أقصد هو. ها إيه رأيك؟ اسمك إيه؟ لا انت اسمك ايه؟ مينا. برضه كلكم مينا هنا النهارده. مينا برضه؟ مينا ومينا ومينا. طب انا علمته ازاي؟ قول لي يا مينا من البوست كانها سنه وهي عندها كام سنه؟ يا راجل جبتها ازاي دي؟ من البوست جالها وهي عندها كام سنه؟ من البوست جالها وهي عندها كام سنه؟ ده سؤال المفروض انه ينط في مخي ولا ده سؤال ده مش وقته ولا انا راجل مشتت؟ ايه رايك؟ ده وقت السؤال ده دلوقتي ولا المفروض نسيبه يكمل الحدود؟ ايه رايك؟ انت زعلانه ليه؟ خايف على مشاعر مينا؟ مش قوتي في مينا على طول عادي جدا. ها؟ وقته. يبقى قبل ما تخش في الاناليسيس بتاع البليدنج انت قلت لي شي جات 4 months ago. اي نعم انا الكومبلينت بادي من شهر لكن 4 months ago يبقى دي اول تشتيته. شي بيجان كومبلينج اوف irregular بوست منوبوزال فاجينال بليدنج. وبعدين ابتديت بقى تكلمني على البليدنج، انا مش هركز في البليدنج خالص، انا عايز اعرف الست دي من الغوزه البلد دي 4 مانثس اجو، ودي اول اتاك اتلاف المينوبوز خالص، فتره المينوبوز الطويله بتاعتها اللي هي على الاقل 7 8 سنين اون افريج، ولا هي الست دي شي ديدنت جت ريل مينوبوز وهي شي ستيل هافينج سايكلز لغايه سن 60 فيرست اتاك، وكان في جاب. الجاب دي قد ايه؟ المينوبوز حصل عند كام سنه؟ عند 45 سنة. اوكي، سو شي هاز بين من البوزر فور 15 ييرز. يبقى 4 مانثس اجو مثل فتحية اكسبيرينس irregular vaginal bleeding بين قوسين بوست من البوزر بليدنج. شي هاز بين من البوزر فور ذا لاست 15 ييرز. This is her first attack ever. The bleeding began at. قول بقى. What is bleeding per day, spotting. Breathing per day. Spotting A. Spotting per day. Spotting. Dark red in color. Dark red in color. No clots. With no blood clots. Painless. Painless. Doesn't affect the general condition. Not affecting the general condition. Not associated بحاجة. مفيش حاجة بتزوده. مفيش حاجة بتنقصه. ما حاولتش تاخد علاج ليه ولا كده. ده كده يبقى كده عملت analysis للايه؟ للبليدنج. You go into the bleeding and analyze the 7 points related to bleeding. شوف انا كنت بنقط بايدي لان انا حافظهم ترتيبهم في الشيت اللي عندي انا في الشغل بتاعي. انا حافظ مكانهم فين. This is how I want you to always remember. There are spaces in the history that have to be filled in order for you to be able to understand what we're talking about. So, can spotting. كان dark blood in color, dark red in color, وما كانش معاه مغص و كانش معاه blood clots وما فيش حاجة معينة بتزوده وما فيش حاجة معينة بتنقصه وما خلقوش علاج. ده بره البليدنج تمام هم اسوشيتد سيمبتوم انا بتكلم عن البليدنج لوحده اوكي طيب نعم مش فاهم يعني ايه كلمه سبوت حلوه قوي طيب سبوت يعني ايه يبقى سبوتنج الدم بينزل بيعمل طيب لو قلنا البليدنج ده معاه كان فلو يبقى فلو اكتر ولا سبوتنج فلو طب لو قلنا البليدنج ده كان فلو والبلد كلوتس يبقى فلو بالبلد كلوتس اعلى ولا الفلو ولا السبوتنج بلد كلوتس اعلى طب لو قلنا البليدنج از دارك براون ان كولر ده يبقى الدم اكتر ولا لو قلنا ان البليدنج از برايت ريد ان كولر برايت ريد اكتر طب لو قلنا ان البليدنج از بينكش ديسشارج او بينكش فلويد لايك ده اكتر ولا البرايت ريد الفرق بين الديشارج البينكش وبين الدارك براون بليدنج الاثنين قليلين لكن ده ايه وده ايه واحد منهم فريش والتاني اولتر طب الاولتر ده يبقى جاي منين والفريش يبقى جاي منين الفريش يبقى هيبقى جاي من حاجه سطحيه معرضه للهواء يبقى احنا بنتكلم لغايه السيرفكس ولو بنتكلم على فريش بينكش ديسشارج بس نبقى واضحين لكن لو بنتكلم على دارك براون ده جاي من اي حته ممكن يبقى جاي برضه سطحي بس كميته قليله قوي لدرجه انه ما ظهرش الا بعد يوم او يومين كان حصل الالتريشن ده يبقى سبوتنج دي كميه مش كبيره اوكي الفلو كمان ممكن نقعد نقيمه بقى مع الست يعني نقول لها طب يعني هو ده الفلو اللي انت كنت معتاده عليه في فتره الدوره ولا ده فلو اكتر من اللي انت معتاده عليه كنت في فتره الدوره هل هتقول لك والله مش طب هل كميه المرات اللي بتحتاجي تغيري فيها حاليا هي نفسها زي ما كانت اثناء الدوره ولا اكتر ولا اقل so we're trying to quantify to understand and there is no real measurement for the amount of blood flow حضرتك ما كنتش معانا الثلاث دقايق اللي فاتت. احنا قلنا انا كده حضرتك قلت سبوتنج بدو قليل فلو بيبقى اكتر فلو سبوتنج بيبقى اكتر اكتر بس دارك بيبقى بقاله مده برايت يبقى فريش في السؤال كمية يعني ما لما تقول كمية الدم اللي طلع كتير فقرر تقول كمية الدم اللي طلع قليل بغض النظر يعني قلنا يعني انت هتاخد كلمة كمية الدم وهتبتدي تحاول تحطها في واحد من الكاتيجوريز دول هتسألها انا مفيش واحدة بتجيلي تقول لي انا بنزل دم كتير اروح كاتب دي الراجل What does the blood look like? Is it a flow? Continuous? Is it something that you can't control with pads? Are you passing blood clots? And by the end of discussion with her, I can understand and estimate whether this is within average or above average or minimum. With the أقصى نوع من quantification هتوصله في الهيستوري. وتصدقني في الاكزامينيشن نادر قوي في الاكزامينيشن ان انت هتغير المنظور اللي انت خدته من الاكزام. انت داخل الاكزامينيشن وانت عارف ان الست دي في بلاد كلوتس بتنزل منه. ننبه على الناس خدوا بالكم ده بلاد كلوتس، لو سمحتوا جهزوا الدنيا لان ده مش بلاد كلوتس كامينج اوت. او انت داخل تكشف وانت عارف ان القصه بتتكلم على سبوتنج اوت ستراكشر. فين سؤال؟ يا رب طب ما نقولش حاجه جديده. انا فاكر ان كمية مستهى كده بغض النظر عن اللون، يعني ممكن يكون في برايت ريد قليل و برايت ريد قليل أكثر. ممكن. Right. الكالر حاجة والفلو كمية دي حاجة تانية. لكن الكالر is an indicator of the amount of flow. An indicator لكن مش شرط. Okay. أنا ما أقدرش أحدد كمية دم أكثر من كده. ما أظنش. إلا إذا كان بقى هي معاها فلط وجمع فيه. And this is totally not happening. Huh? Napkins is a social behavior. He sits out there, napkin, مجرد انها تبقى سمير بالبلاد. He sits out to keep a napkin لغايه لما تتعزل. You cannot say how much the amount of flow according to the number of napkins. Now, the best you can do in this case is to compare the woman to herself. مش لحد تاني. ما تحطوش في دماغكم ان انتوا to compare to a standard. Compare her to herself. Today. Is she bleeding more than she used to do when she had her periods? Or is she bleeding less? Or is it the same? Okay? Go ahead. لقتنا بقى من الكومبلينت تاني بعد ما هنظبطه ونبتدي على history of present condition. Go ahead. I had to present illness started 4 months ago by repeated attacks. Vaginal bleeding separated from wound at 4 to 5 years. The patient kept 15 years with no vaginal bleeding, but 4 months ago she started the first attack of vaginal bleeding. In the four months. Spotting bleeding were day, dark red in color, no clots, painless, with no affection of general condition, nothing grieved by any. Not related to any other activity or symptoms. And not associated by any other symptoms. After that, there is periodic discharge, yearly discharge, a time of bleeding. However, there is no experience of symptoms of urinary tract. لا ما تخرجش من السيمتوم بتاع البليدنج لغايه لما تشكله خالص. احنا النهارده وضعنا ايه؟ Is it more? Is it less? Is it the same? النهارده انا وضعي ايه؟ يبقى the condition started 4 months ago by attacks of vaginal bleeding in the form of spotting. Vaginal bleeding in the form of spotting. The blood was dark red in color or brownish in color. Amount ما كانتش كبيره. Not associated by any symptoms. ده كده احنا بنتكلم عليه من 4 اشهر. During the 4 months, the course كان شكله continuous, intermittent, increasing, decreasing. Intermittent, يعني بتيجي attacks of bleeding. طيب ما attacks ثلاث اربع ايام وبعدين مفيش، ثلاث اربع ايام وبعدين مفيش، شهر مفيش، شهر ومفيش، كل دي attacks. Okay, so she continued bleeding. Bleeding came in attacks for 2 months. 2 months, then she undergo admitted to hospital and undergo the ENT. Okay, هنا بقى هنا السيناريو اختلف. هنا هنخرج من المكان اللي احنا فيه، هنروح نصور في حته ثانيه خالص في مستشفى. واحنا دخلت مستشفى وعملت عمليه عشان توقف البليدنج، وده هيجيبنا لسؤال مهم جدا. هم عملوا عمليه ليه؟ عملوا عمليه ليه؟ عشان خايفه من الماليجمنت. في سبب تاني يكونوا عملوا عمليه عشانه؟ قولي لي في سبب تاني يكونوا عملوا عمليه عشانه. هما شاكين في مالجنت فعشان كده عملوا له عمليه. ممكن يكون عملوا عمليه لسبب تاني؟ نعمل عمليات دي في الوقت ده ليه؟ قولي لي. علي صوتك على الشباب اللي قاعد هناك على الكبلايه اللي ورا دي يسمعك. لا يمكن ان يسمعك كده. سمعتها؟ برضه لا. مش لا بصي له وقولي بصوت عالي. عشان يوقف البليدنج. فهو دي ان سي از نوت اونلي عمليه التوسيع والتحت واخذ عينه من بطانه الرحم از نوت اونلي فور دايجنوزس لكن ات كود بي فور ثيرابي. سو ات هاز بوث فاليوز دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك. يبقى انا ممكن اشخص بيها وممكن اعالج بيها. طيب هما اتفرعوا شهرين بليدنج كانت خدت دواء خلال الشهرين دول يعني يا دوبك نقطت شويه لمده شهرين راح واخدينها سحبينها بسرعه وعملنا لها عمليه. ده صح ولا غلط؟ صح. علي صوت المفروض يبتدوا ميديكال تريتمنت شويه وبعدين يعملوا سيرجري. في واحد بيهز دماغه بالعرض قول لي ليه؟ اوكي احفظوا القاعده دي. بوست منوبوزال بليز should be considered as endometrial cancer against otherwise. Postmenopausal bleeding should be considered as endometrial cancer until proved otherwise. يعني يعني اي واحدة تجيلك بpostmenopausal bleeding اول حاجة لازم تثبتها انها مش endometrial cancer. بعد كده نتكلم مع بعض زي ما احنا عايزين. طيب ايه اللي في الهيستوري بتاع الست دي يخليني اشك انها ممكن تكون اندوميتريال كانسر؟ اندوميتريال كانسر بيجي لمين؟ تعالي صوتي خالص. بيجي في الستات الست منوبوزل. من الاول اندوميتريال كانسر بيجي في واحده مش منوبوزل. طب ليه؟ طب ليه؟ عشان الانكوبوست هايبر استروجينيميا. لا مش ممكن هايبر استروجينيميا تيجي في واحده صغننه. ده بالعكس ده هم الصغيرين عندهم كميات استروجين تكفي 18 من البوز. ها عايز لونج تايم اوف اكسبوجر. بروجستيرون بيعمل بروتكشن. كلكم بتتكلموا حوالين نفس الموضوع. القصه كلها الست اللي بيجي لها دورات لا يمكن يجي لها اندوميتريال كانسر. مفيش وقت. الاندوميتريال كل شهر بيقع على ما يطلع من اول وجديد بيقع. مفيش وقت. مين اللي هيجي لها اندوميتريال كانسر؟ الست الاندوميتريال بتاعها ما بيقعش. طبعا فيسيولوجيكالي المينوبوز. طب وباثولوجيكالي مين الاندوميتريال بتاعها ما بيقعش؟ بلاش الترمينولوجي المجعلط اللي ما بفهموش. ايه هايبر استروجينيزم؟ ده ما اعرفوش انا. ده قولي لي كلينيكال سيتويشن. ما بيحصل لهاش اوفيوليشن. الست دي ما بيحصل لهاش اوفيوليشن. شي از اندر كونتينيوس استروجين ستيميوليشن. اللي انتوا بتقولوا عليه هايبر استروجينيزم هو الحقيقه ما فيش هايبر استروجينيزم. هو مش ما فيش استروجين كتير واستروجين قليل. هو استروجين طويل واستروجين قصير. واحده بتاخد استروجين او بتقعد على الاستروجين او بيفضل الاستروجين يطلع من الفوليكلز الجروينج جوه الاوفري بتاعها 90 يوم وبعدين يا يطلع بروجستيرون يا ما يطلعش. حتى لو ما طلعش الاندوميتريوم اللي قعد يكبر 90 يوم ده حصل فيه بروليفيريشن. ممكن يكون حصل فيه انابليزيا. ممكن يكون حصل فيه نيوكليير تشينجز. 90 يوم عمال يكبر. هو المفروض كان يكبر لمده 14 يوم بس. يبتدي ينقط. يبتدي يتهيأ لها انها بيريد. تقول لك الحمد لله ابتدت تنزل بعد 90 يوم. هي مش عارفه ان دي مش بيريد خالص. ما طلعش بروجستيرون من اصله. So women who are not experiencing regular periods and have prolonged periods of passing by without cycles اللي احنا ممكن نسميها امينوريا ممكن لو عدت كم شهر؟ ستة أو تسعة أو ثلاثة معتمدة على ايه؟ معتمدة على الريجولاريتي بتاعي. اوكي؟ سو ثلاثة إذا كوركت أنسر، ستة إذا كوركت أنسر. الموضوع معتمد على الريجولاريتي بتاعتها قديمة. سو لو الست دي بيجي لها أمينوريا أو الست دي من الفوزل وما بيجيلهاش دورات منتظمة يبقى لو حصل تنقيط ببتدي أقلق. راح تكون الست دي عندها should be considered an endometrial carcinoma and be proved otherwise. طيب مين اللي هجري اعمل لها دي ان سي ومين اللي هقول الريسك اوف اندوميتريال كانسر فيها قليل؟ ادي واحده من الهيستوري قلناها ان هي she has been exposed for a very long period of time to estrogen. في الهيستوري بتاع الست دي حاجه تقول انها كانت exposed to estrogen. استنى بس، في حاجه في الهيستوري تقول ان الست دي جسمها فيه كميه استروجين زياده، في حاجه في الهيستوري تقول ان الست دي معرضه اكثر من غيرها ليه انه يجيلها اندوميتريال كانسر. هنسمع مينا بيتكلم وبعدين هسالك على الريسك فاكتورز في الهيستوري اللي مينا خدها. جو اهد. The patient was admitted to the hospital at Minya, by which she was undergoing Russian lactation and miscarriage, after which the bleeding stopped for 15 days. However, after 15 days, the recurrent vaginal bleeding of the same character repeated again, and the patient was still under bleeding for 1 month over, after which she came to the Bangladesh hospital. Okay, so معلش يعني الحته دي بس الصياغه عايزه تتعدل شويه، الصياغه الصياغه الانجليزيه مالهاش دعوه بالمعلومات الطبيه دي، لكن خلاصه الكلام قعدت شهرين تنقط، دخلت عملت عمليه، قعدت 15 يوم بعد العمليه مفيش بليدنج، وبعدين ابتدت تنقط تاني ومن ساعتها لغايه دلوقتي. صح كده؟ قول لي بقى كمل. ها؟ يعني بعد 15 يوم after reached the nail with no تمام، يبقى هي قعدت تنقط لمده شهر وبعدين دلوقتي بقى 15 يوم مفيش حاجه لها. بعد 15 يوم بعد العمليه مفيش بليدنج، 15 يوم قبل ما تدخل المستشفى هنا مفيش بليدنج، وفي النص كان في شهر كان في بليدنج سبوتنج، كل البليدنج بتاعها سبوتنج، مفيش بلاد كلوت، مفيش برايت ريد، كله بينلس، كله دارك ان كلر. كمل. انا كده لسه ما وصلتش للي انا عايزه. There was no swelling, no coagulation. Abdominal region or the groin region. No GIT symptoms, no dysphagia, no constipation. There was no urinary tract symptoms, as urea frequency or stress incontinence. The general condition is there was no weight loss, no pain, no bone. No. Okay, factors. بوظ الانسولين بوظت الفوليكولر جراف. الستات كلهم اللي عندهم دايابيتس اكثر عرضه لمشاكل في التبويض، والستات اللي عندهم مشاكل في التبويض اكثر عرضه ان يجي لهم دايابيتس ميليتس. History of diabetes, our current diabetes mellitus is a very important risk factor in the development of endometrial cancer. لدرجة ان الناس الفاضية التكاثر اللي ما عندهم شغل قال لك والله طب نسميها حاجة، راح نسميين الترياد بتاع الاندوميتريال كانسر والهايبرتنشن والدايابيتس، سوري الترياد بتاع الاوبيزيتي والدايابيتس والهايبرتنشن سماهم ايه؟ مين؟ اكس سندروم. لا اكس سندروم ده في البطن، عندي انا اسمه كوربس كانسر سندروم. كوربس كانسر سندروم. ايه كوربس كانسر سندروم؟ ست عندها بوست منوبوزال بليدنج دايابيتك هايبرتنسيف وبيت. دي موست بروبابلي عندها اندوميتريال كانسر. لو ما عندهاش كانسر عندها هايبركليديا وهيجي لها كانسر، وبالتالي المانجمنت بتاعها هيختلف عن الست اللي مينا بيحكي لها عنا دلوقتي. الست دي لا دايابيتك ولا هايبرتنسيف، الايج اوف مينوركي بتاعها مش مهم، لكن الايج اوف مينوبوز بتاعها كام؟ 45، دي خلصت بدري قوي. تمام، دي ما تعرضتش لفترات طويله او هايبر استروجينيزم. منين عرفتها دي؟ حملت كم مره؟ 13 مره حمل. دي ما عندهاش وقت اصلا ان يجي لها اندوميتري، دي ما كانتش فاضية. تمام، وخلصت على 45 سنة، والست دي تخينة رفيعة خالص كده، ناشفة ضمرة انا شفتهاش. يعني هو الاندوميتري كانسر ملوش فاميليا الا بريدسبوزيشن اوي. يعني كنت احنا بنتكلم عكس اللي احنا بنقوله. الاندوميتري كانسر هتبقى الايه؟ الاكسبشن الذي يثبت القاعدة. فدي اكسبشن غريبه جدا. امال الاقرب للذهن ان الست دي عندها مشكله ايه؟ ها برضو يا عم بتاع الفايبرويد، حرام عليك انت اللي قلتها، كل شويه الفايبرويد جاي عليا من لا ديسفانكشن، سن الفانكشن. وانس خرجنا من سن الفانكشن ما عادش فيه ديسفانكشن. اتفقنا؟ ماشي. ها يا عم ايه رايك؟ كويس. هو السيرفايكل هي عندها ريسك فاكتور للسيرفايكل كارسينوما، هنتكلم عليه دلوقتي. فالسيرفايكل كارسينوما قليل لما بريزنت اس بوست منوبوزال بليدنج، لان سن السيرفايكل كانسر مختلف عن السن اللي احنا بنتكلم عليه. ها ده انا قلتها في وسط الكلام، قلت لكم يا جماعه الست دي بمرانه. لا دي لا ضمرانه يعني اتروفيك اندوميتريال. اندوميتريال قليل قوي قوي قوي، رفيع قوي قوي قوي، بيحصل عليه انفكشن لان مفيش استروجين يحميه. الست دي طلعت استروجين من حته ثانيه، كانت معتمده على المبيضين بتوعها، خلص المبيضين ما عادش فيه استروجين في الجسم. هو الاستروجين بيطلع منين ثاني؟ هو ممكن الست تطلع استروجين من حته غير المبيض؟ من فات، الفات مهم جدا، الفات ده مستثمر فيه لانه مليان ايه؟ استروجين. لو الواحده عندها فات تضمن فتره استروجين طويل وتستثمر، لو الواحده ما عندهاش فات استروجين يخلص بسرعه، اقعد انت بقى ايه؟ انت بحظك بقيت عمرك. ها؟ يبقى الاستروجين بيطلع منين؟ من اي حته في الفات؟ في انزيم اسمه ايه الانزيم؟ اروماتيز انزيم. اروماتيز انزيم ده بيحول مين لفين؟ اندروجين؟ لا لتستوستيرون، ما كانتش تبقى استرون. الله حلوه قوي قوي دي. هو الاسترون ده ايه؟ اي 1. يعني ايه اي 1؟ ما فيهوش هيدروكسيل جروب، يعني هو اصلا جاي منين؟ نوعه ايه؟ تركيبه الكيميائي؟ كيتون. هو كيتون. فاكرين البايوكيمستري زمان؟ خدتوا بايوكيمستري؟ انتوا ما خدتوش بايوكيمستري؟ خدتوا بايوكيمستري؟ ما لقوهوش من عليكم؟ انا سمعت المتلغى عليكم. بتاخدوا بايو كنت. في كيتونز وفي الكولز وفي اسيد، ده في العضويه في الكيمياء العضويه. صح؟ كل حاجه بتنتهي تون او ان اي تبقى كيتون كل حاجه بتسيب اول تبقى الكحول في اواتش. وبعدين حسب بقى عدد الواتش في واحد في اثنين يبقى دايقول وفي ثلاثة يبقى ترايقول كده. فاحنا عندنا استرون واسترا دايقول واسترايول كده عندنا دول عندنا كل واحد منهم بيطلع من حتة. الاسترون بيطلع من الفات في البريفرال كونفرجن بتاع انزيم الاروماتين، والاسترايول بيطلع من الاوفري من البوليكل اللي بتكبر تحت الافكت بتاع الاف اس اتش، وده اللي منتظم قوي في طلوعه ونزوله. انما الاسترون ده حسب كميه الفات. يبقى عشان كده التكوين اكثر عرضه من الجلع بالنسبه للكانسر. نفس الفات اللي هو فيه الاروماتيز هو نفسه اللي مسؤول عن انه يخليها دايابيتك، ونفس الفات اللي هو فيه الاروماتيز اللي بيطلع الاستروجين هو اللي مسؤول عن يخليها هايبرتنسيف. شفت الرابطه وصلت ازاي؟ so every way in the end leads to communicating الثلاثه دول مع بعض. طب احنا كان ممكن في طريقه نعرف فيها الاندوميتريوم ده في كانسر او ما فيهوش من غير ما نعمل دي ان سي تيومر ماركر؟ لا قيمه لها على الاطلاق. الالترا ساوند، الالترا ساوند انهي ابروتش للالترا ساوند في السن ده هيبقى اوضح؟ ترانس فاجينا ويقيس ايه؟ التكنس بتاع الاندوميتريوم. حلو قوي. طب لو لقى الاندوميتريوم از فيري ثين اند اتروفيك في احتماليه للاندوميتريوم كانسر في احتماليه في احتماليه احتماليه قليله لكن موجوده. So you could begin treatment in cases where you have a very high suspicion of atrophic endometritis. But if the woman does not respond within a very short period of time, you have to do a biopsy again. لأن postmenopausal bleeding should be considered as endometrial carcinoma until يبقى لو كنت انت مخرج حلو قوي، انت طبعا مخرج ممتاز يعني بالنسبه لاول مره، انا الحقيقه مذهول من المستوى. انا الراوندات اللي ثانيه اول مره دي كنا بنتكلم على ازاي نتكلم اصلا. فمينا الحقيقه جايب a very good presentation of the history. I hope ان احنا يعني نبتدي من النقطه دي ونتقدم تاني. لكن الاخراج بتاعك ما هوش الحبكه اللي هي تظبطنا. ليه؟ انا كنت عايز ابتدي من الريسك فاكتورز اللي موجوده في البيرسونال هيستوري، اخش على الكومبلين اربطه بالهيستوري اوف بريزنت كونديشن، اطلع منه على ريسك فاكتورز في الباست هيستوري وفي المنسترال هيستوري وفي الاوبستريك هيستوري، وفي الاخر اديك هديه يا دكتور عليا اقول لك الست دي مش بروبلي عندها بروبلي اندوميتريس. هتوكا ماشيه كلام متناسق ورا بعض. كونك بقى انت قاعد خدت الهيستوري بشكل تاني خالص، هي دي النقطة اللي أنا مش عايز أتكلم فيها النهاردة. أنا لما باخد هيستوري ما بحطش في مخي أنا هقوله إزاي. أنا باخد هيستوري أنا بحط في مخي أنا عايز كل المعلومات اللي مرتبطة بالموضوع. إيه الموضوع؟ موضوعنا إيه؟ قسم النبوذ الديني، إيه اللي مرتبط بيه؟ نوميتر كانسر، نوميتر هايبرفليزيا، أتروفيك إندوميترايتس، تروما تو ذا جينيتال تراك، سيرفايكال كانسر بس السن مش مناسب، اوفاريان كانسر بس بروبابلي بعيد شويه، جنرال كونديشنز زي الهايبرتنسيف، هايبرتنشن، كوجيولوباثي، دراجز. اوه ده انا لازم ابقى مذاكر بقى. انا عشان اخد هيستوري مظبوط لازم يبقى عندي الباك جراوند نولج. كل ما زاد الباك جراوند نولج اللي هو البيزك نولج خالص اللي هو في الكتاب اللي هو في الكراسه اللي هو في ورق الدرس ده اسمه البيزك نولج. كل ما ده زاد كل ما ده كان مرصوص جوه مخي بشكل منظم كل ما قدرت تاخد هيستوري مظبوط. خدت الهيستوري كتبته، مع الوقت هتتعود انك تملى شيت. الشيت ده موجود فين؟ عندك. كل واحد يعمل الشيت اللي هو عايزه. المهم في النهايه لما هتبريزنتد ليا اي معلومه انا اسال عليها لازم انت تجيبها، تبقى عارف مكانها فين في الشيت بتاعك، تجيبها في ثانيه. ده اللي بيقيم مستواك معايا. مع الوقت تتعلم انك تحفظ كمان الشيء. هتاخد الهيستوري وهترصه جوه الميموري بتاعك، ولما هسألك من غير ما هتبص في الوقت هتبقى انت عارف ان المعلومة دي موجودة في الشكل ده. It's a very good question. DNC is a procedure used for any code. D stands for dilatation of the cervix. C stands for curettage of the endometrium. You could do a DNC procedure for termination of pregnancy. You could do a DNC procedure for managing incomplete abortion. You could do a DNC procedure for a biopsy. You could do it for treatment of bleeding. So the DNC دي العملية، زي لابراتومي دي العملية. دخلت جوه عملت ايه؟ That is the procedure. Now we misuse the term DNC. احنا استخدمنا لكلمة DNC مش صحيح. ردي عمل DNC وهي في الاخر مثلا عملت سيبكسي او عملت سيبكسي او عملت بايوبسي من على السطح او عملت اوبس بروسيجر دخل فيها كاملة سحب اندوميتريوم وطلع وعمل سايتولوجي. فرق بين السايتولوجي والباثولوجي ايه؟ السايتولوجي ثالث، الباثولوجي بيشتغل على تيشو. اوكي، سو تيشو لازم اطلع حاجة، انما السايتولوجي ممكن ادخل مية واشفطها هتجيب لي تيشو. اوكي؟ والله هي بص على السيناريو بالشكل اللي انت كنت هتقوله. انت كنت هتقول الست دي سنها وجوزها وخلفت والريسك فاكتورز بتاعتها وبتنقط بقالها، هي دلوقتي من الفوزر بقالها 15 سنة وبتنقط بقالها 4 اشهر والمنارتي بتاعها جالها عند سن انا معرفوش طب حاولت تسأل يعني زي أسرانها، طب يعني الدنيا كانت منتظمة معاه ولا مش فاكر لا بس تهنا خرجنا من الموضوع. Now if you have a clear piece of information that you want to put it, okay go ahead. لكن if the piece of information is not clear نوه عنها. ممكن تقول she's not sure of the age of menarche, her age of menopause was at the age of 45. Okay. جملة بتحط تديني فكرة عن ان الست دي يعني ما طولتش قوي الفانكشن بتاعها. نعم. هو في دكتور بس حاجه هو قال كان بيقول لي يلو ديسشارج ممكن يلو ديسشارج يمشي مع انها يكون فيها سم سورت اوف انفكشن صح، والديسشارج نيدز فيرذر اناليسيس عشان نقدر نعرف نوعه وشكله والكاركتر وحاجه زودته وحاجه نقصته خدت له علاج ما خدتلوش بيتعامل معامله الدم. لكن فور ا بيجيننج ذيس از ا فيري جود بيجيننج. Thank you very much. I had the 10 years to present another case. We still have like 15 minutes. Doctor, I couldn't tell you this more than you. Ah. مش عاجبني البحث عن الاستنتاجات. بصوا يا جماعه learn in history to shut down completely المود بتاع الاستنتاج. انت هنا في مود البحث عن الحقائق. بعد ما تخلص البحث عن الحقائق بشكل واضح جدا لميت كل الحقائق تبتدي تستنتج. النهارده لو كان في pain في الست دي مع البليدنج كنا هنفكر في ايه مختلف عن لو ما كانش في pain. pain مع البليدنج في اليوترس يبقى فيه ايه؟ هو ليه بيعمل pain؟ ممكن يبقى inflamed فكونجستس فممكن كان في inflammation وكونجستشن. ممكن يبقى ايه تاني؟ ممكن يبقى quality. ليه؟ الدم نفسه جوه اليوترس لو ما بيحصلوش فلو بيعمل قلق، يبقى ده انديكيتور يمكن لان كميه الدم كانت اكتر شويه. ايه تاني؟ برولابس هيعمل كونجستشن بس مش هيبقى مرتبط قوي بالبين بالبليدنج. لو في انفيجن للنيرفز او للتيشوز يبقى في بروبابيلتي ان يبقى في بين جامد قوي، وبين هنا مش مرتبط بالبليدنج ده بين لوحده شغال. ايه تاني؟ لو البليدنج كبير ممكن الكونتراكشنز بتاعت اليوترس قلناها دلوقتي دايليتد سيرفكس سيرفكس عايز يفتح عشان ينزل الكونسنسي في سبازماتيك او كوليك بين مينا برضو طيب انتوا كام مينا عشان ابقى عارف في الاخر كام وتسع مينا حلو قوي يعني انا اقول مينا واي حد يعني ده جميل جدا شبيك لبيك ها لا استني بس احنا لسه في البين ما تكروتنيش في حاجه في البين مهمه قوي يا جماعه ما قلناهاش واليوترس ده ممكن يكون بيحاول يطرد حاجه من جواه الحاجه دي غير البريدنج ممكن تبقى pregnancy في سن 60 يبقى هنروح البورنال انالوجي وبعد كده نطلع النير ماس جوه اليوترس تبقى اسمها قالب يبقى هنلاقي البين ممكن يكون مربوط بها فمينا مهاب البين يفرق ولا ما يفرقش انت نادر ده اسم نادر دي. نادر ايوه البين يفرق ولا ما يفرقش يفرق فهو مهم البين وعدم وجود البين المفروض انه channel my brain in a different direction كل كلمة في الهيستوري لها أهمية محدش يفوت كلمة في الهيستوري okay؟ سؤالك كان على التريتمنت ايه الفترة اللي عملها اللي بعديها قرر ان ده السؤال اللي انا هسألهولك انت المرة الجاية okay؟ اسمك ايه؟ اوعي يكون مين؟ مريم المرة الجاية هسألك على التريتمنت اوف بوست-نيفوزال بليدنج و هاو دو وي دايجنوز ايه البارامترز اللي ممكن نشخص بيها اسباب البوست نيفوز دي هو اي نعم اي بوست نيفوز دي شود بي كونسيدرد ان ميت الكارسينوما انتل بروف اذروايز دي جمله مهمه جدا للسيف لايف دي بالمناسبه الجمله دي لوحديها قللت الوفيات من اندوميتريال كانسر لدرجه انها اصبحت تقريبا زيرو انا ما عنديش حد دلوقتي بيموت من اندوميتريال كانسر ليه كل الناس اللي بيجي لها بوست نيفوز دي بيدروا على الدكتور يعملوا بايوبسي تطلع هايبرفليزيا تقول لها طب خدي علاج ما تتحسنش نشيلها الرحم قبل ما تخش في كانسر حتى لو دخلت في كانسر بتبقى ستيج 1A علاجها هيستركتومي عاديه وخلاص ولا كيموثيرابي ولا راديو ثيرابي انما قصه بقى ندف ودينا دواء وبعدين ندف وبعدين دينا دواء وبعدين مشي قصه من ربوزه الاصفر وعجوزه ويعني قرفانه من دكاتره النساء دول وعمايله ترجع لك بعد خمس سنين تلاقي الماس بقت المنتشرة دي خلاص ما عادتش موجودة بفضل ان انتوا تطلعوا من عندنا حافظين الجملة دي اوكي؟ يلا يا مينا مدام منى محمد ابو هاشم 36 years old living in شرقية have housewife married from 15 years have three children together 18 years old مدام 9 years old هي عندها كم سنة؟ ما كنتش معايا متجوزة بقالها قد ايه؟ طيب ماشي عندك كم عيل؟ عندك كم عيل؟ لا انا ما بسألكش عندك كم عيل؟ تاني صوت عالي كله يركز معايا هسألكوا في النص ومش هسألكوا نفس الأسئلة مدام هنا الشرقية وقضى طفولته هناك وهرب ترعى نزوله ونزل الترعة يصطادم القرامير وعاش حياته في الطين، وبعدين جالك يعني شوية فتيك وهدك وشوية دسكيزيا، وانت ابتديت تعامله على انه ايه من مصر الجديدة، خد يا عم شوية فزماج على شوية فسكوبان كده زي الفل وما تقلقش وبتاع، والقصة عنده ايه من الهرسية قديمة خالص. So when somebody tells you that he's from Cairo او من مدينة من المدن، try to go back and ask ومولودين فين وعشتوا فين في الحبة الاولانيين من عمركم، مشوش مرة مصر خالص، مرحوش غانا ولا انبولا، ما طلعتوش يعني تجيبوا اي امراض من بره وترجعوا بيها. So it's very very important to go into these parts of history. وصدقوني this is the mode that you have to get used to. دي حاجة لازم تعودوا عليها. مفيش حاجة اسمها باخد history في النساء وباخد history في الاطفال وباخد history في البطنة، انت بتاخد history انك دكتور. و this is your basic skill. و this is actually the skill that 95% of your diagnosis will depend upon. بتعرف تاخد history كويس، بتعرف تخش في نغشيش ال history هتبقى دكتور زي الجن. بتعرفش تاخد history في توتر ليه؟ متوترة ليه؟ لا انت كده بتحسن الموضوع حكم الاول مدام منى محمد ابو الهاشم 36 years old living in Saudi Arabia and she was born in Shahid. يا راجل انت بتجنن. لا كويس مين اختار انه يبتدي بعد الكومبلينت بالوبستاتريكس. اوكي هيعمل معانا فلاش باك ما فيش مانع. جو normal من بقك الا اذا كان في دوكيمنت مكتوبه فيها ان الست دي ولدت ازاي او انت نفسك كنت حاضر الولاده وانت جوه. That's when you say that it is a normal delivery. ما عندكش دليل قاطع على انها normal delivery هتوصل في الدليفري هتقول it was a spontaneous delivery صح كده ولا induced. It was a spontaneous delivery. It happened within reasonable time. There were no complications to the mother or the fetus. She had an episiotomy. The baby was a boy. Well, the girl was no. أبداً. ما كانش صغير قوي، ما كانش حضانة، ما كانش كبير قوي، احتاج عملية. يعني كله كان. طب شكرا. دي أقفل معايا عشان ما طولش في حتة. احتاج عملية. ماشي بس يعني برضو ضال. في الامتحان. average weight within average without complications to the baby, without complications to the mother, and the baby was breastfed. هو ده مهم قوي. breastfed لمدة قد ايه؟ اوكي؟ يعني اديني فكرة عن الكونتراسبشن بتاعها في الفترة دي. breastfeeding مهم للكونتراسبشن ولا مش مهم؟ ايه رأيك؟ يا مولانا يعتبر contraception كويس ويعتبر ايه تاني؟ ايه اهميه البريست فيدنج واحده من الفوز انها بريست فيد ولا لا؟ بيقلل الريسك بتاع بريست كانسر. So it's an important question to know even if we're talking about the case of gynecology how many times did she breast fed and for how many for how long did she breast feed. Okay? Okay. Second delivery. 15 years before, went to at 4 weeks, at hospital, convenient vagina, humane, living, well-fed, was not... بلاش well-fed, أنا ما عنديش well-fed خالص. Well-fed ده في الأطفال. عندنا breast-fed أو مش breast-fed. Okay? Breast-fed. With no postpartum complication. Third delivery, 1.5 years later, still first at 20 years. Okay. Induced. The baby died inside the uterus and they induced the delivery, or she got into a spontaneous labor and the baby died during labor, or she got into spontaneous labor and the baby was delivered premature and died after delivery. A big scenario. أنت أخذت الكلام ترجمته إنجليزي وسقيته على الفين مش هيعدي. Okay. You have to go into the details. It will make a big difference whether this baby died before delivery and we induced the delivery because we can have a lady walking around with a dead baby or she passed into labor at 28 weeks. We tried to stop the labor but we failed and during labor the baby died or she passed into labor. She delivered the living baby. The living baby needed support, needed intensive care, which was not available in the baby. But the latter scenarios, the last stop, I don't know if anyone has seen it. Okay, so it's very important يا جماعة نحن we go into the details of every event. تفرق معايا النهاردة؟ ليه؟ سبب وفاته ايه؟ فده ممكن يتكرر واحنا في الوقت اللي هيتكرر فيه يا نهار اسود انا عايز بسرعة اعرف ده مات ليه؟ انا داخل على انا 6 أشهر وده حصل في الشهر السابع. So what was wrong there؟ طب اتكرر الموالدة تاني؟ عندها؟ يا راجل يعني مين انت الشرير؟ انت مخبي معلومات خطيره جدا. قول الكلام ده هو كان في المستشفى. اوكي. طب البيبي ده مات من convulsions وجوندس وبليدين تندس، واللي قبله كان مات في بطنها، ومين سعيد ومتكسر كمية الشر اللي عنده لا توصل. كم جميل كده. فآنا المعلومة بالراحة خالص ومنتهى الثبات، مش يعني نتكلم على أرواح لكن مش فاكنا مع خالص هادي جدا مش مكان الطب and we are being channeled into a very great condition. التدريب كده صح؟ أوكي. في حاجة تاني في المختبر السيستم؟ لا بعد عشان النهاردة بس الوقت دي أول مرة فأنا يعني هقطع الهيستوري هنا. أنا ما بقطعش هيستوري أبدا، لكن the next time هنبتدي بمينا الحلقة القادمة، وهيبتدي بالأوبستريك هيستوري، وهيبقى قايل لنا تواريخ، وهيبقى مدينا إيفنت، وبعدين هنرجع منها على الهيستوري أوف بريزنت كونديشن، لأن دي كونديشن دي فيري ار اكس ديزيز از ا ديزيز ار اكس انفايزيشن از ا ديزيز ذات دازنت جو أواي، ما بتخفش منه. And we have a problem because now she is pregnant. And we need to know what we will be doing with her. سواء العيانة موجودة وهي في الأغلب موجودة أو انتهى حملات أي سبب من الأسباب، we will begin next time with you. I hope you begin early. لو قدرتوا أثناء الأسبوع تخلصوا حالة أو حالتين for us to present and to discuss. عشان I want to get over with the technique of history taking and the technique of history telling. عايز اخلص من دي، انا عايز اطمن عليكم بدي عشان نبتدي نتكلم على the technique of history processing. تاخد المعلومات دي وتطلع بيها بdiagnosis، او تطلع بيها بstrategy للinvestigation، او تطلع بيها بstrategy للعلاج. Okay, so take as much history as you can. Let's not waste time. في الاول انا دخلوك الساعة 10 intentionally النهاردة عشان تاخدوا وقت، لكن I hope ان المرة الجاية اقدر اشيلكم بقى. براحتك دلوقتي.